بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 12. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله في باب التيمم: ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم. وقد قيل: يتيمم لكل صلاة. وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد. هذه المسألة هي مسألة مشهورة مبنية على التيمم، هل هو مبيح أم رافع للحدث، هل هو رافع للحدث أو مبيح للعبادة؟ وقد يقول قائل: ما علاقة هذه القاعدة أو هذه المسألة بأنه يصلي بالتيمم صلاتين أو أكثر؟ كما هو ملاحظ في هذا الكتاب بين أيدينا، جزم المؤلف بمذهب الإمام مالك أن المرء إذا أراد أن يصلي بالتيمم فإنما يكتفي بصلاة واحدة، فإذا خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى عليه أن يكرر التيمم ويتيمم مرة أخرى، فلا يصلي صلاتين بتيمم واحد. لماذا؟ لأن هذا منبني على أن التيمم رافع أو مبيح. لا شك أن هذا مبني على أن التيمم مبيح. وقد يقول قائل: ما معنى أن التيمم كونه مبيح للعبادة أو كونه رافع للحدث؟ هناك مسائل متفق عليها، وهي: أولا، لا بد أن نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء، وهذا شيء متفق عليه بين الفقهاء. وثانيا، لا بد أن نعلم أن التيمم لا يرفع الحدث مطلقا، بل إما أن يرفعه إلى وجود الماء على قول بأنه رافع للحدث، وإما أن يرفعه رفع إباحة، أي يبيح لك العبادة فتصلي صلاة الظهر مثلا بهذا التيمم، فإذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت العصر عليك أن تتيمم مرة أخرى. إذن اختلف الفقهاء في هذا التيمم، هل هو بدل يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء، أم أنه بدل لكنه بدل ضرورة تستباح به العبادة ولا يرفع الحدث. القول الأول في المسألة، وهو مذهب الجماهير من الفقهاء، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، أن التيمم مبيح للعبادة ولا يرفعها، وهذا كما أشرنا هو مذهب جماهير الفقهاء. ما دليلهم على أن التيمم مبيح وليس برافع؟ استدلوا بالحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند، حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجد الماء أو فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. هذا حديث حسن. قالوا: إذن التيمم لو كان رافعا للحدث لا يحتاج الإنسان إلى أنه يتوضأ إذا وجد الماء، فيقول: هذا التيمم يرفع الحدث، إذن إذا جاء الماء لا يحتاج أني أتوضأ. فمثلا لو تيمم الإنسان لصلاة الظهر وأراد أن يصلي، فبينما هو يستعد للصلاة وأراد أن يكبر سمع خرير الماء، فهل يصلي بالتيمم؟ الجواب لا، عليه أن يذهب ويتوضأ. قالوا وهم الجمهور: فلو كان الأمر كذلك دل على أن التيمم لا يرفع الحدث، ولو كان يرفع الحدث لما احتاج أن يتوضأ. وفي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح ولا يسلم لهم، لأن هذه الصورة بعينها متفق عليها، وهي متى ما وجد الماء فيجب أن يتوضأ ولا يصلي بالتيمم. وقد قلنا في أول الأمر أن هناك مسائل متفق عليها، ومن هذه المسائل أن التيمم لا يرفع الحدث مطلقا، وهذا باتفاق الفقهاء، وممن نقل الاتفاق القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن، فقد ذكر إجماع العلماء على أن التيمم لا يرفع الحدث مطلقا، أي بمعنى متى ما وجد الماء يجب عليه أن يمس الماء، أن يتوضأ إن كان حدثه أصغر، وأن يغتسل إن كان حدثه أكبر. إذن لا حجة لهم في هذا الحديث في الحقيقة، بل سيأتي أن هذا الحديث من أدلة من ذهب إلى أن التيمم رافع للحدث، وكذلك من أدلة الجمهور على أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث حديث عمران بن حصير رضي الله عنه، وقد مر معنا هذا الحديث وهو حديث متفق عليه. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا ما صلى مع القوم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء، فكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال له: اذهب فأفرغه عليك، فذهب واغتسل. قال الجمهور: هذا دليل على أن التيمم ليس رافعا للحدث، لأنه لو كان رافعا للحدث لما احتاج أن يغتسل عندما جاء الماء. وهذا كما أشرت استدلال كالذي قبله، والجواب عليه أن هذه الصورة متفق عليها، وهو متى ما وجد الماء فيجب أن يتوضأ إن كان حدثه أصغر، ويجب أن يغتسل إن كان حدثه أكبر، فهذا لا يحتج به وليس يصلح للاستدلال للجمهور، لأن هذه الصورة متفق عليها أن التيمم لا يرفع الحدث مطلقا، إنما يرفعه إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء يجب أن يمس بشرته الماء. ومن أدلتهم على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث حديث عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، فقد كان في سرية وكان هو أميرها، فصلى بالناس وكان على جنابة وخشي على نفسه من شدة البرد، فصلى بعد أن تيمم، فأخبر الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن عمرو بن العاص صلى بهم ولم يغتسل مع وجود الماء، إنما خشي على نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال له عمرو: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر أنه خشي على نفسه من شدة البرد، وخشي أنه لو اغتسل لكان هذا سببا في هلاكه، فبعد ذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. الشاهد من هذا أن الجمهور يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام سمى عمرو بن العاص جنبا مع أنه قد تيمم، قالوا لو كان التيمم رافعا لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا، لما سماه النبي عليه الصلاة والسلام جنبا. وهذا أيضا لا يحتج به في الحقيقة، أو لا يسلم لهم وجه الاستدلال في ذلك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يصلي وهو جنب، وإنما هذه هي شكوى الصحابة، الصحابة قالوا: صلى بنا وهو جنب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت وأنت جنب؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم لكنه لم يستطع أن يغتسل خشية الضرر على نفسه، ومعروف أنه لا ضرر ولا ضرار، فهل أقره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أم أنكر عليه؟ لو كان أنكر عليه وقالت الجنابة ما زالت موجودة لما كانت صلاته صحيحة، لكنه أقره وتبسم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عندما قرأ الآية واستدل بها، فدل على أنه صلى بهم صلاة صحيحة وليس هو على جنابة، ولكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ما كان يشتكيه الصحابة رضي الله عنهم حينما قالوا صلى بنا وهو جنب. أما القول الثاني في المسألة وهو أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للعبادة، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وانتصر لهذا القول من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية كما اختاره بعض المالكية، وإلا هو من مفردات مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وما هو دليل أبي حنيفة؟ دليله ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وقبل ذلك في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن التيمم هو بدل عن الماء، وهو في الحقيقة بدل مطلق، وهذا يقتضي أنه كالماء، كما أن الماء يرفع الحدث كذلك التيمم يرفع الحدث، فهو بدل. لكن الفرق بين التيمم وبين الماء أن التيمم يرفع الحدث إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء يجد عليه أن يمس هذا الماء بشرته، ولهذا في حديث أبي ذر قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. هذا الحديث كما أشرنا عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح وقد حسنه الإمام الترمذي. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى التيمم وضوءا، والوضوء كما هو معروف يزيل الحدث ويرفعه، فسمى التيمم وضوءا، والوضوء كما أشرنا متفق على أنه يرفع الحدث. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فجعل الأرض الذي يتيمم بها جعلها طهورا، فدل على أن الحدث يزول بالتيمم ويرتفع، لكن هذا الزوال مؤقت إلى غاية معلومة. ما هي هذه الغاية؟ إلى وجود الماء. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وإن كان هذا هو في الحقيقة من مفردات مذهب أبي حنيفة، انفرد رحمه الله عن الجماهير، لكنه هو الصواب لقوة أدلته في هذا. فإذا قلنا إن التيمم يرفع الحدث، إذن يجوز للمتيمم أن يتيمم قبل أن يدخل الوقت. لماذا؟ لأن التيمم يرفع الحدث، لكن على القول بأنه يبيح العبادة وليس رافعا، لا يصح عند الجماهير أن يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وكذلك من المسائل التي هي في الحقيقة تطبيقات لهذا القول ولهذا القول، أنه إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن، أو تيمم لأن يمكث في المسجد، أو حتى يمس المصحف، جاز له أن يؤدي بهذا التيمم أي عبادة أخرى. فتيمم مثلا من أجل أن يقرأ القرآن وهو جنب، نقول له بتيممك هذا ارتفع الحدث، لك أن تلبث في المسجد، ولك أن تمس المصحف، ولك أن تؤدي بهذا التيمم أي عبادة أخرى. لماذا؟ لأن التيمم يرفع الحدث، لكن بخلاف القول الذي ذهب إلى أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للعبادة، فعلى قولهم يرى أن هذا الذي تيمم ليس له حق أن يفعل هذه العبادات كلها بهذا التيمم، إنما يقتصر على العبادة التي من أجلها تيمم. والمسائل في هذا كثيرة، المسائل والتطبيقات في هذا القول كثيرة بين الجمهور وبين مذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع. إذن انتهينا من هذه المسألة، وعرفنا أن القول الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، فقال رحمه الله والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا. إذن هنا المؤلف عليه رحمة الله يتكلم عن حقيقة التيمم، بماذا يتيمم الإنسان أو ماذا يتيمم من احتاج إلى التيمم. لا بد أن نعلم أن المؤلف نص على الصعيد الطاهر، وهذا الصعيد الطاهر كما هو معروف جاء في كتاب الله: فتيمموا صعيدا طيبا. والطيب والطاهر بمعنى واحد، فإذا لم يجدوا الماء تيمموا صعيدا طيبا، والطيب كما أشرنا معناه الطاهر، ولا يحصل التيمم إلا بالطاهر الطيب، إلا بالطاهر الطيب. وممن نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، فقد ذكروا أن المقصود بالطيب هو الطاهر، واستدلوا بالآية نفسها: فتيمموا صعيدا طيبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فهذا هو معنى الطاهر، أي بمعنى الطيب. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام التربة بالطهور، فالطهارة بالتيمم تكون استفعالا من التربة، ولا يمكن أن توصف بأنها طهور إلا وهي متصفة بهذه الصفة، صفة الطهورية. وأما التيمم بالتراب فهذا شيء مجمع عليه، فابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. وتتابع العلماء في نقل الاتفاق كابن عبد البر رحمه الله، وكذلك ابن رشد والقرطبي وشيخ الإسلام تيمية، كلهم يجمعون على أن التيمم بالتراب الذي له غبار أنه هو الذي يتيمم به، فتيمموا صعيدا طيبا. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا ذكر الصعيد قال: تراب الحرث، قال: تراب الحرث، كما جاء عنه بإسناد صحيح. والحديث الذي مر معنا حديث جعلت لنا الأرض جاء من حديث جابر في الصحيحين، وجاء من حديث حذيفة في صحيح مسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. إذن التراب هو الذي يطهر، وهذا شيء مجمع عليه. أما المؤلف رحمه الله فقد زاد أشياء على ذلك بعد أن ذكر التراب، وقال وهو ما ظهر بعد أن ذكر الصعيد الطاهر، عرفه بقوله: وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة يضرب بيديه الأرض، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا. هذه المسألة هي مسألة أيضا مشهورة، وهي: هل التيمم يقتصر به على التراب فقط، أم أن التيمم كما ذكر المؤلف كلما كان على وجه الأرض؟ وضرب عدة أمثلة على ذلك كالحجارة وكذلك الطين والرمل والحصى، فهذه مسألة خلافية بعد اتفاقهم على جواز التيمم بالتراب الطاهر، إنما الخلاف في جواز التيمم بما عدا ذلك من أجزاء الأرض كما أشار المؤلف كالحجارة والرمل أو السبخة التي يضرب بيديه الأرض. فاختلف العلماء على أقوال، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كما أشرنا كالتراب والرمل والحصى والحجارة. وأبو حنيفة كذلك يوافق مالكا، إلا أن أبا حنيفة زاد أشياء مما قد يتولد من الأرض من الحجارة، مثل النورة والزرنيخ والقص والطين، فأزاد هذه الأشياء. والدليل على ذلك ما جاء في الآية نفسها: فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا الصعيد كل ما ظهر من أجزاء الأرض، وضربوا أمثلة بالتراب والأحجار والرمل والحصى، وأكدوا ذلك بالحديث: وجعلت لي الأرض، قالوا لفظ الأرض يتناول جميع أجزائها كالتراب وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما علم عمار بن ياسر رضي الله عنه التيمم ضرب بيده على الأرض ونفخ فيها ومسح وجهه وكفيه. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه على حائط فمسح وجهه ومسح يديه، وذلكم أن رجلا مر به فسلم عليه وكان قد قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، فما أحب أن يسلم عليه على تلك الحال، فضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد على هذا الرجل السلام. فهذا دليل على أنه لم يتيمم بالتراب بل ضرب على الحائط. إذن اختلف العلماء على قولين مشهورين، منهم من قصر التيمم على التراب، وهذا هو مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأما أبو حنيفة ومالك فذهب إلى أن كل ما كان على الصعيد فهو يجوز التيمم به. لهذا لو كان معك حجرا، لو كان معك حجر وهذا الحجر صلد كما يقولون ليس عليه غبار، فعند مالك وعند أبي حنيفة لا بأس من التيمم به. لماذا؟ لأنه من أجزاء الأرض، وأما الشافعي ومن معه فليس هذا مما يتيمم به، إنما التيمم يكون مقصورا على التراب. كذلك الطين، لو كان معك طين فعلى مذهب أبي حنيفة لا بأس من التيمم به. ولا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وإن كان الأضبط في ذلك هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ثم انتقل المؤلف إلى كيفية المسح، فقال رحمه الله: ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه، فيمسح يمناه بيسراه، يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه. كيفية المسح كما ذكر المؤلف، إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر أمرين فيهما خلاف مشهور، لأنه ختم الكيفية أنه متى ما مسح اليسرى باليمنى ومسح اليمنى باليسرى لأجزأه، لأن هذا هو المراد. لكن هناك أمر يتعلق بقوله حتى يبلغ المرفقين، فلا بد أن نعلم أن هذه المسألة مسألة مشهورة وخلافية، وهي إلى أين يتيمم من أراد أن يتيمم. اختلف العلماء في هذه المسألة وهي كيفية التيمم، فالمذهب عند المالكية أن الواجب هو مسح الكف، ثم المالكية يزيدون شيئا وهو الاستحباب أن يمسح إلى المرفقين، وهذا من مفردات مذهب مالك رحمه الله، فقد انفرد عن الجماهير وذهب إلى هذا التفصيل، الواجب أن يمسح الكفين، وأما إلى المرفقين فاستحبابا ولا يجب. أما مذهب الحنفية ومذهب كذلك الشافعية يرون أن الواجب في التيمم أن يمسح إلى المرافق، وأما أحمد فقد انفرد وذهب إلى أن الواجب هو أن يمسح الكفين فقط، ولا يستحب ولا تستحب الزيادة على ذلك ولا تجب، وهذا أيضا مذهب الظاهرية. وهناك قول رابع نسب إلى الإمام الزهري كما ذكر ذلك عنه ابن المنذر، وهو أنه يرى رحمه الله أن الواجب هو المسح إلى المناكب، وهذا أيضا من مفردات الإمام الزهري رحمه الله. وقد يقول قائل: لماذا هذا الخلاف وما هي أسبابه؟ لا شك أن الأمر الذي اختلفوا بسببه هو ما يتعلق باسم اليد، فهناك اشتراك في هذا الاسم، وهذا معروف في لسان العرب، قد تأتي اليد وتطلق على الكف كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وهذا المقصود به الكفان، وقد تأتي اليد ويراد بها الكف والذراع، وقد تأتي اليد بمعنى الكف والساعد والعضد، وأيضا هناك سيأتي معنا بعض الأحاديث قد يظهر فيه شيء من التعارض. الأصل في ذلك هو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه، وذلكم أن في الصحيحين أن رجلا جاء إلى عمر فقال لعمر: إني أجنبت فلم أجد ماء. فعمر رضي الله عنه كان يجتهد في هذا فيقول لا تصلي، هذا مذهب عمر في أول الأمر. فعمار لما سمع ذلك خاطب عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين فقال له يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب، تمعكت يعني تمرغ، تمرغ بالتراب، ظن أنه ما دام أنه على جنابة عليه أن يتمرغ بالتراب كما تتمرغ الدابة، فصليت بعد ذلك. فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. هذا الحديث في الصحيحين. ولفظ اليد هنا كما هو معروف قال له تضرب بيديك الأرض، هذا الحديث فيه أن تضرب بيديك الأرض، لكن آخر الحديث يبين ما المقصود باليدين، وهو عندما قال ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. هذا هو استدلال الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ذهب إلى أن هذا أصح ما ورد في التيمم، وهو نص صريح في مسح الكفين، فلا يجوز للمرء أن يعدل عنه. أما من ذهب إلى أن الواجب هو المسح إلى المرافق فقد استدل بحديث أخرجه أبو داود في سننه، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج عليه الصلاة والسلام من بول أو غائط فسلم عليه، وفي الحديث نفسه أنه تمسح بحائط ثم قال فمسح ذراعيه، بعد أن ذكر أنه مسح وجهه قال فمسح ذراعيه. فاستدل بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي على وجوب مسح المرفقين أو اليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث عند أبي داود لكنه لا يصح، حتى إن أبا داود نفسه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. إذن أورده أبو داود في سننه وحكى عن أحمد بن حنبل أنه حديث منكر لا يصح في التيمم. كذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث مرفوع، وهو حديث مرفوع عند الدارقطني وعند الحاكم، وفيه التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث عند الدارقطني وعند الحاكم لكنه حديث لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق علي بن ظبيان، وزد إلى ذلك أنه روي موقوفا، والصواب من ذلك أنه موقوف ولا يصح المرفوع، أي هو من قول عبد الله بن عمر. وجاء من حديث جابر أيضا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، كذلك عند الدارقطني والحاكم، وهو أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عثمان بن محمد، ومنهم من رأى أيضا أن الصواب فيه أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. هذان الحديثان مع الحديث الذي قد سبق أنه مسح بذراعيه أو مسح ذراعيه، كل هذه الأحاديث لا تصح. وقد صرح جمع من العلماء على أن الأحاديث التي جاءت في التيمم بمسح اليدين إلى المرفقين كلها لا يصح فيها شيء ولا يصح منها شيء، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في كتابه فتح الباري. بقي مذهب الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله قال إن الواجب في هذا أن يتيمم إلى الكفين، لكنه رأى استحبابا أن يتيمم إلى المرفقين. لماذا؟ لأنه روى وأخرج في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتيمم إلى المرفقين، فجمع بين هذا وبين ما جاء عن عمار في حديثه المشهور، في حديثه المشهور أنه تيمم إلى الكفين، أنه تيمم كما جاء في الحديث ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فالإمام مالك جمع بين هذا، قال قدر الكفاية أن يتيمم إلى الكفين، وأما ما زاد على ذلك يكون مستحبا جمعا بين الأدلة، بين الحديث المرفوع وبين أثر ابن عمر الذي جاء بإسناد صحيح. والصحيح من هذا هو مذهب الإمام أحمد، لأن السنة قاضية بذلك، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء في حديث عمار وهو أصح الأحاديث في هذا الباب، بل هو في الصحيحين، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن علم عمارا أن يمسح وجهه وكفيه، وقال يكفيك هذا. فهذه هي صفة التيمم. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن التيمم يكون بضربتين، فقال يضرب بيديه الأرض، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه. هذه الضربة الأولى للوجه، ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه. فذكر أن التيمم يكون بضربتين للأرض، ضربة يمسح بها وجهه، ويضرب ضربة أخرى فيمسح بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه. هذا هو مذهب مالك. وهذه المسألة مسألة أيضا خلافية بين الفقهاء، كم يضرب المتيمم على الأرض. فمذهب مالك رحمه الله انفرد به، فقد ذهب إلى أن الضرب الواجب فيه ضربة واحدة، أما ما زاد على الضربة وهي الضربة الثانية فعند الإمام مالك هي سنة. إذن الإمام مالك اضطرد مذهبه في المسح إلى المرفقين وكذلك في مسألة الضربتين، فهو يفصل في هاتين المسألتين، يرى أن الواجب هو المسح إلى الكفين وما زاد إلى المرفقين فهو مستحب، وفي عدد الضربات يرى أن الواجب هي ضربة واحدة والضربة الأخرى هي تسن ولا تجب، خلافا لمذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي، فالواجب عندهم ضربتان. خلافا لأحمد أيضا وهو القول الثالث في المسألة، الواجب عند الإمام أحمد ضربة واحدة. إذن هاتان المسألتان اللتان متعلقتان بالضرب على الأرض وبالمسح إلى المرفقين، فإن المذاهب الخلاف فيها واحد لم يختلف، مذهب مالك أن الواجب ضربة واحدة والأخرى تسن، والمسح إلى الكفين هو الواجب وما زاد إلى المرفقين فهو يسن. وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي فقد أيضا اضطرد في المسألتين، فالواجب عندهم المسح إلى المرفقين والواجب في العدد ضربتان. أما الإمام أحمد فكذلك اضطرد مذهبه، فهو يرى رحمه الله أن الواجب إلى الكفين، وكذلك يرى أن الواجب هي ضربة واحدة فقط. ما هي أدلة هذه الأقوال؟ بالنسبة للإمام مالك عليه رحمة الله والذي فصل هذا التفصيل وذهب إلى أن الواجب أن المسح يكون ضربة واحدة والأخرى إنما تستحب، استدل بالأدلة نفسها التي سنذكرها في مذهب الإمام أحمد في أن الواجب ضربة واحدة فقط، لكنه زاد أن الضربة الثانية مستحبة بأن الأحاديث التي وردت والتي ورد فيها الضربتان أنها تزيد شيئا يستحب هذا الأمر وهو الضربة الثانية. فهو يرى رحمه الله أن حديث عمار إنما ورد بضربة واحدة فيقول هذا هو الواجب، الأحاديث الأخرى التي ذكرت الضربتين سواء كان منها المرفوع ولو كان ضعيفا أو الموقوف عن ابن عمر، فمالك يرى رحمه الله أن هذه الأحاديث والآثار يستدل بها على أن الأكمل والمستحب أن يضرب ضربتين. هذا هو مذهب الإمام مالك. وسيأتي معنا أن النصوص لم تصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أننا نرجع إلى أدلة الإمام أحمد وهو الراجح في هذه المسألة في كلا المسألتين، سواء في المسح إلى المرفقين، الصواب ما ذهب إليه أحمد أن المسح الواجب فيها المسح إلى الكفين فقط، أو في مسألة الضربة والضربتين. الإمام أحمد رحمه الله استدل بحديث عمار وهو في الحقيقة حديث صريح واضح في المسألة، وهو أصل المسألة وأصل هذا الباب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه التيمم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. إذن هذا دليل وهو في صحيح مسلم على أنه لم يضرب إلا ضربة واحدة، بل جاء التصريح إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة، ومسح وجهه وكفيه واحدة كما في صحيح البخاري. وجاء كذلك في بعض ألفاظه في صحيح مسلم قال له إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فمن نظر في هذه الروايات وكلها لا تعارض بينها بل هي واضحة صريحة في أن الواجب ضربة واحدة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمار إنما كان يكفيك، فلو كان هناك ضربة ثانية لما قال له إنما كان يكفيك، فالضربة الواحدة كافية. وعمار نفسه جاء عنه في سنن أبي داود، وجاء كذلك عنه عند الترمذي في جامعه، وأخرجه قبل ذلك أحمد في المسند، أن عمار يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة. فها هو يصرح رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالضربة الواحدة. أما مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي فقد استدلوا بالأدلة التي ذكرناها آنفا والتي ذكر فيها المسح إلى المرفقين، وهو حديث ابن عمر، وقد أشرنا إلى ضعفه، وهو قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. مر معنا هذا الحديث، وذكرنا أنه قد أخرجه الدارقطني في سننه والحاكم، وأشرنا إلى ضعفه، وأن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمر كما سيأتي، وقد رواه مالك في الموطأ. وهكذا جاء ذكر الضربتين في بعض الأحاديث الأخرى، وأشرنا إلى حديث جابر، وجاء من حديث أبي أمامة، وجاء من حديث عائشة، وأكثر هذه النصوص أخرجها الدارقطني في سننه. وهؤلاء أعني أبا حنيفة والشافعي قالوا هذه النصوص ظاهرة في وجوب الضربتين، فأوجبوا ضربتين كما أوجبوا المسح إلى المرفقين. والجواب على ذلك ما قد مر معنا آنفا، أن هذه النصوص لم يصح فيها شيء، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذلك، وقال كل الأحاديث التي وردت في صفة التيمم لم يصح منها إلا حديث عمار وحديث أبي جهيم الذي أخرجه مسلم، وفيه أنه ضرب الحائط فتيمم عليه الصلاة والسلام. أما باقي الأحاديث فهي ضعيفة وفيها خلاف شديد بين الرفع وبين الوقف، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. ومع ذلك نقول لو صحت هذه الأحاديث التي جاء ذكرها في الضربتين وكذلك في المسح إلى المرفقين، لكان أسعد المذاهب بهذه الأحاديث هو الإمام مالك الذي فصل وذهب إلى أن الواجب هو ضربة واحدة، وما زاد فهو سنة، أي الضربة الأخرى، وكذلك في المرفقين يرى أن الواجب إلى الكفين، وما زاد إلى المرفقين فهو سنة، لأنها حديث عمار أثبت أن هذا يكفيه، إنما كان يكفيك، فإذا هذا هو الواجب. فلو صحت هذه النصوص لقيل إن هذه مستحبة، فيكون مذهب الإمام مالك هو أسعد الأقوال، لكن في الحقيقة لم تصح هذه النصوص، فنبقى على حديث عمار وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد، ولا شك أن هذا هو الراجح في المسألة، أن الواجب في التيمم ضربة واحدة فقط لصراحة حديث عمار في ذلك، وأنها كافية كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام. مع أننا نشير أن أثر ابن عمر الذي أخرجه مالك في موطأ في موطئه لم يذكر أمر الضربتين. نعم صح عن ابن عمر بإسناد صحيح، فإن مالكا يرويه عن نافع عن ابن عمر ذكر التيمم وأنه مسح يديه إلى المرفقين، وجاء كذلك أنه تيمم إلى المرفقين، ثم سئل مالك عن التيمم فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين، هكذا في موطأ الإمام مالك، هذا ما قاله وصرح به الإمام مالك رحمه الله. أما أثر ابن عمر مع صحته إلا أنه لم يذكر الضربتين، إنما ذكر المسح إلى المرفقين. فعلى كل حال الواجب هو المسح إلى الكفين، وكذلك الواجب ضربة واحدة للتيمم لحديث عمار، وهو حديث في الصحيحين وصريح في لفظه، فأحمد بن حنبل كان الصواب معه في هذه المسألة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.